بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم حاء من جمهورية مصر العربية. أخونا له أكثر من سؤال، فيقول في سؤاله الأول: يوجد لدينا شخص يشرب البيرة حتى يسكر منها، والبيرة داخلها الكحول، وقد نهيناه عن الشرب فلم يطع ولم يرجع عنها، وللعلم لديه زوجة وخمسة أولاد، هل زوجته تكون طالقة منه والحالة هذه، وهذا الشخص لا يصلي بل يصوم شهر رمضان ولا يصلي أثناء صيامه، وبلغ من العمر 45 عاما، وعند مناقشته يقول لنا: الأعمال بالنيات وليس بالعمل، أفيدونا أفادكم الله، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا الرجل المسؤول عنه ما دام لا يصلي فإن الواجب على زوجته الامتناع منه، والواجب على من ترفع إليه القضية التفريق بينهما، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فهذا نص في أن الرجل إذا ترك الصلاة انتقل من الإسلام إلى الكفر والشرك، وهذه هي الردة. والله يقول جل وعلا: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ويقول في الكافرات وفي الكفار: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وثبت أيضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنن في إسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل رضي الله عنه ورحمه: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا يدل على أن الصلاة عندهم يعتبر تركها كفرا، يعني كفرا أكبر، لأن هناك أعمالا تسمى كفرا ولكن ليس كفرا أكبر، مثل ترك الانتساب إلى الأب يعتبر كفرا لكن كفر دون كفر، مثل الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال العلماء: كفر دون كفر. وهناك أعمال أخرى يطلق عليها ذلك، لكن أمر الصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك. وكفر المعرف والشرك المعرف يراد به كفر أكبر، نسأل الله السلامة. ولأن الصلاة عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين، فليست من جنس بقية الأعمال، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سأله الصحابة عن من يتولى عليهم من الأمراء فيعرفون منهم وينكرون قال أد الذي عليك لهم واسأل الله الذي له قال أدوا لهم حقهم وسألوا الله الذي لكم قالوا يا رسول فلا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة في اللفظ الآخر قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان فهذا يبين أن ترك الصلاة يعتبر كفرا بواحا فالواجب على المرأة التي زوجها لا يصلي أن تمتنع منه وألا تمكنه من نفسها حتى يتوب إلى الله عز وجل وعليها أن تطالب بمغارقته لها من جهة المحكمة حتى لا يكون له عليها سلطان إلا أن يتوب ومن تاب تاب الله عليه وهذا هو الأصح من قول العلماء وقال بعض أهل العلم أنه لا يكفر كفرا أكبر إذا كان يقر بوجوبها ويعتقد أنها واجبة ولكنه يتساهل ولكن هذا القول ضعيف لمخالفة الأدلة الشرعية أما شربه المسكر هذا من الكبائر لكنه لا يكفر بذلك عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج كون الإنسان يشرب الخمر أو يتعاطى بعض المعاصي كالزنا أو تعاطي الربا وهو لا يستحل ذلك ولكن غلبه الهوى وطاعة الشيطان هذا لا يكفر بذلك إلا إذا استحل الزنا أو استحل الخمر كفر عند أهل العلم جميعا ولكن المرأة لها أيضا أن تطالب بالطلاق إذا كان مسلما ولكنه يشرب الخمر هذا عيب لها أن تطالب بالفراق لأن شربه الخمر يضرها ويضر أولادها لكنه لا يكفر بذلك عند أهل السنة خلافا للخوارج وينبغي لأهله و معارفه أن ينصحوه ويتقوا الله فيه هذا هو الواجب عليهم لأن هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسلمون عليهم واجب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فينبغي بل يجب الإنكار على مثل هذا الشخص وتوجيهه إلى الخير وتحذيره من نغبة عمله من ترك الصلاة وتعاطي المسكر وإقامة الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة وعلى عظم خطر شرب الخمر وأنه من الكبائر العظيمة لعل الله يهديه بذلك وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن فيتنافي كمال الإيمان وإن بقي معه أصله ولم يكفر لكنها تنافي كماله الواجب وتلحق صاحبها بالعصاة والفساق وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال قيل رسول الله وما طينة الخبال قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار نسأل الله العافية وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن في الخمر عشرة لعن في الخمر عشرة عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها كل هؤلاء ملعونون نسأل الله السلامة. فالواجب على كل مسلم أن يحذر شرب الخمر وأن يتقي الله، فإنها أم الخبائث وشرها عظيم عليه وعلى أولاده وعلى أهل بيته وعلى زوجته وعلى جلسائه، فليحذر أن يكون سببا لهلاك نفسه وهلاك هؤلاء، وليتقي الله وليقلع من شربها، فإن عاقبتها وخيمة وشرها عظيم ومفاسدها لا تحصى. نسأل الله لجميع المسلمين الهداية. نعم. اللهم أمين. في نهاية رسالته سماحة الشيخ، لعله لم يغب عنكم قول الرجل الأعمال بالنيات وليس بالعمل، وهذا يردده كثير من الناس. هذا من أقبح الخطأ، قول الأعمال بالنيات وليس بالعمل. هذا غلط. نعم، الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد من العمل أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلابد من الأعمال ولكنها تبنى على النية، فالأعمال لابد لها من نية، ولكن ليس معناه أن النية تكفي وتضع الأعمال تترك الأعمال. النية واحدة لا تكفي، لابد من عمل. فالواجب على كل مسلم يعمل بطاعة الله وأن يدع معاصي الله، ولو نوى ولم يعمل بشرع الله صار كافرا نسأل الله العافية. فلا بد من العمل. الله جل وعلا يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عليكم ورسوله والمؤمنون. ولما سئل النبي أي العمل أفضل قال: إيمان بالله وجهاد في السبيل. فالإيمان عمل، لا بد من إيمان. من لم يؤمن بالله واليوم الآخر فهو كافر، ومن لم يؤمن بأن الصلاة واجبة فهو كافر، ومن لم يؤمن بأن الصيام رمضان واجب فهو كافر. لا بد من إيمان. وهكذا من لم يؤمن بأن الله حرم الزنا، حرم الخمر، حرم العقوق، حرم الفواحش، من لم يؤمن بهذا فهو كافر. فلا بد من إيمان، ولا بد من عمل، ولا بد من نية. وهكذا يقول بعضهم: الإيمان في القلب. إذا قيل له صلي أو وفر لحيتك أو اترك ما حرم الله عليك، الإيمان في القلب. هذه كلمة حق أريد بها باطل. نعم، أصل الإيمان في القلب، ولكن يكون في الجوارح أيضا، يكون في القول والعمل. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل ونية، يعني قول وعمل واعتقاد. فلا بد من القول، ولا بد من العمل، ولا بد من العقيدة. فلا بد من الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يعتقد أن الله واحد لا شريك له، وأنه ربه سبحانه، وأنه خلاق الرزاق، وأنه جل وعلا الموصوف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستحق العبادة. ولا بد من عمل، من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه، والنطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنطق بما أوجب الله من القراءة في الصلاة وما أوجب الله فيها. كما أنه لا بد من عمل، من أداء الصلاة، أداء الزكاة، صيام رمضان، حج البيت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد إلى غير هذا. ولهذا أجمع أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والقول قول قلبي واللسان، والعمل عمل قلبي والجوارح. فالواجب على هذا الرجل أن ينتبه، وأن يستغفر الله من ذنبه ويتوب إليه، وأن يبادر إلى الصلاة ويصليها مع المسلمين في أوقاتها، وأن يبتعد عما حرم الله عليه من الخمر وغيرها، لعله ينجو ولعله يفوز بالسلامة وحسن الخاتمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، يشاع أنكم رأيتم في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أوصاكم بإغلاق مدارس البنات، وقد كثر التساؤل عن صحة هذه الإشاعة، أرجو أن تتفضلوا بالإجابة وتوجيه الناس حيال الإشاعات، جزاكم الله خيرا. نعم، سمعنا هذه الإشاعة وسألنا عنها أناس كثير من طريق الهاتف وغير الهاتف، وهي إشاعة كاذبة باطلة لا أساس لها من الصحة. فلم أرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لي هذا الكلام، بل كل هذا باطل ومن إشاعة الشياطين، شياطين الإنس والجن. وهذه الإشاعة يقول فيها إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وأنه أوصاني أن أبلغ المسؤولين إغلاق مدارس البنات، وهذا كله باطل ولا أساس له بل هو كذب. فأرجو من سمع كلمتي هذا يبلغها غيره وينشرها بين إخوانه حتى يعلم الناس أن هذه الرؤيا أن هذا الكلام باطل، وأن هذه الرؤيا لا وجود لها. ونسأل الله أن يجازي من كذب ما يستحق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول: من الفائزية في بريدة المهموم كما وصف نفسه ميم با صاد سين ضاد. أخونا له مجموعة من الأسئلة يسأل ويقول، وربما تكون السائلة امرأة، شيخ عبد العزيز: إنسان يمسح على شراب خفيف ترى من خلاله البشرة، هل هذا جائز أو لا؟ لا بد في الشراب والخفاف أن تستر القدم من الكعب إلى أطراف الأصابع، فإذا كان الشراب خفيفا شفافا يرى منه ما تحته من اللحم فحمرته وسواده ونحو ذلك، فإنه لا يمسح عليه بل يجب خلعه وغسل الرجل، وإنما يمسح على الشراب والخف في الساتر. لكن لو وقع في خروق يسيرة عرفا فإنه يعفى عنها في أصح قول العلماء. خرق اليسير الذي كالمخيط وطرف الأصبع ونحو ذلك فلا يعفى عنه على الصحيح، وينبغي المؤمن وللمؤمنة تفقد الخفاف والشراب حتى تكون ساترة. والخروق ينبغي أن ترفع أو ترقع أو يبدل بشيء ساتر خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين، فإن الصلاة عمود الإسلام فتجب الحيطة لذلك. أما إذا اتسع الخرق فإنه يخلع وتوصل الرجل، وهكذا إذا كان شفافا فإنه يخلع وتوصل الرجل. نعم. إذا كان للمرأة ابن عم وعمره 15 سنة هل يجب عليها أن تحتجب عنه أو لا؟ نعم، إذا بلغ الطفل 15 سنة وجب الاحتجاب على المرأة الأجنبية التي هي ليست محرما له، ووجب عليه الاستئذان كما قال الله عز وجل في سورة النور: وإذا بلغ الأطفال المحرم فليستأذنوا كما استأذن قبلهم. هذا يدل على أنهم قبل ذلك لا يجب عليهم الاستئذان إلا في العورات الثلاث كما في الآية الأخرى. فالحاصل أنه إذا بلغ 15 سنة أو احتلم ولو قبل ذلك بأن رأى في نومه أنه جامع المرأة وأنزل المني أو أنزل منه جماع، يعني تحرك شهوته فأنزل ولو في غير نوم، فإنه يكون بهذا قد بلغ الحلم ولو كان أقل من 15 سنة. وهكذا إذا أنبت الشعر الخشن حول الفرج فإنه يبلغ بذلك. فينبغي للمرأة أن تحتاط فتستتر وتحتجب عن المراهق، لأن المراهق قد يكون بلغ بالسن أو بالاحتلام وإنزال المني أو بإنبات الشعر، فإذا علمت أنه كمل 15 سنة فإن هذا رجل يتعين الاحتجاب عنه من كل امرأة ليست محرما له، ولو كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو نحو ذلك. بقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين والجلباب ما يوضع فوق الرأس وفوق البدن فيستر وجه المرأة وأطرافها. ولقوله عز وجل أيضا في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. والبعولة هم الأزواج. ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لما سمعت صوت صفوان المعطل استرجع حين تخلفت في بعض الغزوات قالت إنه عرفني فاسترجع، وذلك أنه كان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل ذلك على أنهم بعد الحجاب، بعد نزول آية الحجاب، أمروا بتخمير الوجوه، يعني أمر النساء بتخمير الوجوه. وهذا كان في غزوة الإفك التي تخلفت فيها عائشة عن الغزو لما ذهبت تقضي حاجتها، فجاء الذين يرحلونها فرحلوا هودجها يظنون أنها في الهودج لخفتها، فلما جاءت ولم تجدهم اضطجعت في محلها وعلمت أنهم سيرجعون إليها. فلما رأى صفوان المعطل استرجع لما رآها وأركبها فوق راحلته وجعل يقول بها حتى أوصلها الجيش. وقالت عند ذلك إنها لما سمعت صوته خمرت وجهها، وكان قد رآها قبل الحجاب فعرفها. فدل ذلك على أنها فدل ذلك على أن النساء أمرن بهذا الحجاب بتخمير الوجوه. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر الذي روته عائشة رضي الله عنها أختها فيما رواه أبو داود في سننه من طريق عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاق، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث قد تعلق به بعض الناس في التسهيل في كشف الوجه للنساء، وهو خطأ عظيم غلط واضح، لأن هذا الحديث ضعيف جدا من وجوه كثيرة، ولأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والخطر، لأن زينتها في وجهها وعنوانها في وجهها دمامة وجمالا. وهذا الحديث كما سبق ضعيف من وجوه، منها أنه منقطع بين عائشة والراوي عنها، فإن الراوي عنها هو خالد بن دريك وهو لم يسمع منها كما قال أبو داود وغيره. والحديث منقطع يعتبر ضعيفا لا حجة فيه. الوجه الثاني أنه من رواية قتادة عن خالد بن العنعنة، وقتادة مدلس وروايته بالعنعنة ضعيفة كسائر المدلسين المعروفين بالتدليس إذا لم يصرحوا بالسماع كابن إسحاق وغيره من المدلسين، فإن رواياتهم تعتبر ضعيفة حتى يصرحوا بالسماع، ما عدا ما في الصحيحين فإن ما رواه الشيخان محتمل لأنهم فتشوا عن أحاديث المدلسين ورأوا منها ما صح عندهم وثبت عندهم فيه السماع. وهناك وجه ثالث يضعف به الحديث أيضا، وهو أنه من رواية سعيد بن بشير، وهو ضعيف الرواية لا يحتج به، وهناك وجه رابع وهو أنه لو صح لكان يحتمل أنه قبل نزول آية الحجاب، وما كان محتملا فلا يحتج به لأن آية الحجاب دلت على وجوب التستر والحجاب، فلو صح لكان محمولا على أن هذا كان قبل الحجاب، فإن كان فإن النساء كن قبل الحجاب يكشفن وجوههن وأيديهن وأيديهن، فلما نزل الحجاب منعنا من ذلك. وهناك وجه خامس وهو أنه يبعد أن يقع هذا من أسماء، فمثل منكر المثل في نفسه منكر، لأنه يبعد أن يقع مثل هذا من أسماء مع فضلها وعلمها وجلاء قدرها وكونها زوجة الزبير من العوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يبعد أن يخفى عليها هذا الأمر، ويبعد أن تدخل عن نصيتها بالرقاق، فإن هذا لا يلق بأمثالها ولا يظن بأمثالها، فهو منكر من هذه الحيثية. فاجتمع في ترعيه خمسة وجوه كلها تدل على ضعفه وأنه لا يجوز التعلق به في إباحة السفور للنساء، والله المستعان. من اعتمر ولم يودع هل عليه شيء؟ الوداع في الصحيح ليس واجبا في حق المعتمر، نعم، إنما هو واجب في حق الحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم للحجاج لا يعتمرن أحد منهم حتى يكون آخر عهد في البيت، ولم يقل للمعتمرين شيئا من ذلك، ولأن العمرة مبنى على التخفيف والتيسير، لأن مشروعة في كل وقت فلا يلزم فيها طواف الوداع، لكن لو ودع كان أفضل، وإلا فليس بلازم، هذا هو الصحيح. طيب، أسألكم لو تكرمتم عن الرضاع، هل هو بالشبعة أم بالكرة بعد المرة؟ ليس بالشبعة ولكنه بالكرة بعد كرة إذا وصل الحليب إلى الجوف، إذا وصل الجوف ولو قليلا فإنه يتورطه، فإذا مص الثدي الطفل الذي لم يبلغ الحولين إذا امتص اللبن وذهب إلى جوفه ولو قليلا يتورطه، فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يتورطها ثانية، وهكذا إذا قطع ثم عاد ثالث، وهكذا في مجلس أو في مجالس ولو لم يشبع، المهم أن يصل اللبن إلى جوفه وأن تجزم المرأة بذلك، ثم يفصل بانتقاله إلى ثدي آخر أو بقطعه لأسباب أخرى، ثم يعود إلى الرضاع فيمتص اللبن ويصل إلى جوفه، فإن هذه رضاعة ثانية، وهكذا ولا يتم الرضاع ولا يكمل إلا بخمس رضاعات فأكثر، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أخرجه الإمام مسلم والترمذي رحمه رحمة الله عليهما، وهذا لفظ. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن ترضع سالم مولى أبي حليفة خمس رضعات، قال أرضعي خمسا تحرمي عليه، ولأنه عليه السلام قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، خرجه مسلم صحيح، هذا كله يدل على أن الرضاع القليل لا يحرم، بل لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ومجاعة محلها الحولان. قوله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، فالرضاعة كبير فوق الحولين لا يؤثر عند جمهور أهل العلم. وأما إرضاع سهل بنت سهيل لسالم ولا أبي حذيفة وهو كبير، هذا خاص بها في أصح قول العلماء. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين.